بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب كيف الأذان. قال أبو داود رحمه الله: باب كيف الأذان، يذكر لنا كيف وردت هذه الألفاظ والسبب في ذلك كما بينا في المرات السابقة. منها كما بينا هذه الرواية المذكورة عن عبد الله بن زيد بن عبد ربي رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس أو ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يدي، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. قال: فقال تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر الرداء يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما أري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. قال أبو داود رحمه الله: كذا رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد، وقال فيه ابن إسحاق عن الزهري: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. وقال معمر ويونس عن الزهري فيه: الله أكبر الله أكبر، ولم يثنيا. فذكر هذه الرواية وكيف أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأى هذه الرؤيا في منام، وبينا أن السبب في ذلك أنها كانت عطية ومنحة من الرب سبحانه وتعالى لانشغال عبد الله بن زيد رضي الله عنه. قال: فاهتممت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا ده صورة المسلم أنه لابد أن ينشغل دوما بدين رب سبحانه وتعالى، ويرى كيف السبيل للدعوة ولنشر ذلك الدين والذب ونصرة هذا الدين. فكانت هذه المنة والمنحة من الله تبارك وتعالى. وبينا أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه لم يعتمد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول من قبل رب العالمين وأنه حيوحى إليه، يعني المسألة يبقى فيها وحي نقول ينتهي الأمر تماما، ولكن كان هذا انشغال الصحابة رضي الله عنهم. وقلنا أن هذه الانشغال كنتيجة لصحة التربية، يبقى انشغال الصحابة رضي الله عنهم ما أتى إلا لصحة هذه التربية التي تربى عليها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وبالتالي نقول إن أصل التربية هو تربية الإنسان على الإيمان وعلى معاني الإيمان وكيفية تحريك بواعث الإيمان داخل القلوب. الإنسان أبدا مش هيلتزم بشرع ربي سبحانه وتعالى في امتثال الأمر واجتناب النهي إلا لما يكون وقعت هذه العقيدة في قلبي بصورة صحيحة. ولذلك كان أولى المقومات التي تربت عليها الصحابة رضي الله عنهم أول أمر كان هو ترسيخ قواعد الإيمان في قلوبهم. أول أمر، أول أولى المقومات اللي تربت عليها الصحابة رضي الله عنهم كيف أو تم ترسيخ قواعد الإيمان في قلوبهم. وبالتالي لما نزلت بعد كده الشرائع وجدنا هذه الهمة العالية من الصحابة رضي الله عنهم في فورية التطبيق. همة عالية قلنا في فورية التطبيق، قلنا لأنهم تربوا، هذه التربية النفسية بصورة صحيحة بدأت بترسيخ قواعد الإيمان وكذلك تزكية النفوس عن طريق العبادات والتربية على معاني الأخلاقيات والسلوكيات. لذلك ذكرنا أن من السمات البارزة للصحابة رضي الله عنهم الجدية في الأخذ بالكتاب والسنة وصدق الإيمان والجدية في الالتزام والسلوك، الذي من أبرز سمات الصحابة رضي الله عنهم. صدق الإيمان يتمثل في رؤية هذه السلوكيات الإيمانية، يبقى ده إنسان صادق في إيمانه، قلنا يا ترى فين مظهر هذا الصدق في الإيمان؟ يبقى لما يتم ترسيخ قواعد الإيمان في القلب ويصدق الإنسان مع رب سبحانه وتعالى، نقول إنه هذا الإنسان يعني على الفور يكون مستجيب لأوامر رب سبحانه وتعالى، ما من أمر من هذه الأمور يمر عليه إلا ونجد ذلك التطبيق الفوري، يعني هذا التطبيق الفوري. وده قلنا سمت نرى دوما على حال الصحابة رضي الله عنهم. وبالتالي شتان بين أمرين، بين إن إحنا أساسا نعيش بالإيمان وبين إن إحنا بنتعلم ضوابط الإيمان. قلنا ممكن إنسان يبقى عنده ضوابط الإيمان، نسأله كده يعني ما هي عقيدة أهل السنة جماعة في الإيمان بأسماء الصفات، نقول إنه يذكر ضوابط كده. طب يا ترى الإيمان بالربوبية، الإيمان بالولاية، نجد إنه يذكر ضوابط الإيمان بالملائكة، يذكر أيضا يعني يقول والله هذا الإيمان بالملائكة يشتمل على كذا وكذا، الإيمان بالقدر يشتمل على كذا وكذا. طب فين بقى الممارسات؟ فين الإيمان ده هو؟ يبقى فين نقول إن دي قواعد بيتم ترسيخها في القلب، وبالتالي بيتم تحريك القواعد دي أو هذه الإيمانيات في القلب، بنجد نتاجها في هذه المظاهر السلوكية، هذه السلوكيات الإيمانية التي نراها من خلال تطبيقات الإنسان لشرع رب سبحانه وتعالى. وبالتالي لما الإنسان بيتوانى كده أو يتباطأ في التنفيذ، نقول إن ده دلالة على خلل الإيمان. يبقى مباشرة كده لما نجد تباطؤ، مش هنقول والله غفلة تماما، لا، ده بنتكلم على التباطؤ، يعني إنسان ده متباطئ في التنفيذ، نقول ده كنتيجة وجود خلل في الإيمان. قلنا الإيمان دايما هو الوقود المحرك للإنسان، الباعث كده لما ينبعث داخل قلبي، فبنجد أنه هو يعني على الفورية بيستجيب لأوامر ربي سبحانه وتعالى. فالصحابة رضي الله عنهم انشغلوا بذلك الكلام، حتى كانت هذه المنة والعطية من الرب سبحانه وتعالى لعبد الله بن زيد بن عبد الرب رضي الله عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فأبقه عليه. فقال الإمام القطبي رحمه الله في ذلك: ويدل على المستحب أن تكون الإقامة في غير موقف الأذان، قال أنه ثم استأخر عني غير بعيد، يبقى ده فصل ما بين الأذان والإقامة. وقال يدل على المستحب أن تكون الإقامة في غير موقف الأذان، لكن طبعا يعني الآن بيبقى في مكبرات صوت وكده، يبقى على ذلك طبعا بيبقى في مكان واحد، قلنا لأن الغرض إعلام الناس بدخول الوقت، فبيرفع الصوت قلنا حتى يصل إلى أقصى مدى، إلى أقصى مدى، قلنا لأن المقصد من الأذان هو إعلام الناس بدخول الوقت. وبالتالي الأذان بيبقى على الترسل، على الترسل يبقى نقول ببطء الأذان كده على الترسل، بنفصل ما بين اللفظة والأخرى، غير الإقامة بتبقى حذر، نقول الإقامة تبقى حذر، قلنا لأن احنا بنقيم الصلاة لمن كان قد استجاب للنداء. يبقى الأذان أصلا إن احنا بنسمع الناس أن وقت الصلاة قد حان ودخل، نقول يبقى على ذلك الناس بتستجيب، بتأتي حيث نادى بالصلاة، حيث نادى ذلك المنادي بالصلاة، قلنا لما اجتمعوا بنبدأ نقيم الصلاة، فإقامة الصلاة هي للصلاة لمن حضر من المصلين، فناسب ذلك أن يكون على الحذر مش الترسل، قلنا الترسل ببطء وبنفصل ما بين اللفظات، قلنا على أساس أن احنا نمد وقت الأذان، بنمد وقت الأذان، غير الإقامة قلنا على الحذر يبقى بيذكرها سريعا، الألفاظ متلاحقة، قلنا لأن أساسا الإقامة بتكون لمن حضر من المصلين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. قال رقية حق أي ثابتة صحيحة صادقة مطابقة للوحي أو موافقة للاجتهاد، إن شاء الله قال للتبرك أو للتعليق، إنها لرؤيا حق إن شاء الله، إما كلمة إن شاء الله للتعليق قلنا إلا إن نزل الوحي بغير ذلك الأمر يعني، وإما إن هي تكون للتبرك، للتبرك التبرك نقول قلنا إن شاء الله، لكن مش هي عشان ده أمر مستقبل. لو كانت للتعليق يبقى على أساس إن هو ممكن ينزل الوحي بغير ذلك الأمر، يبقى لو كانت هي نوع من أنواع موافقة الاجتهاد يبقى نقول الاجتهاد ده بين أمرين، إما أن يكون صحيحا أو لا. لو كان خطأ هينزل الوحي بذلك الأمر، هينزل الوحي بالتصحيح، وإن كان صوابا يبقى خلاص يبقى هذا الاجتهاد، طالما لم ينزل الوحي بإنكار هذه الصورة أو الاعتراض على تلك الصورة يبقى صورة صحيحة، صورة صحيحة. فقال إنها رؤية حق إن شاء الله. فقال قم مع بلال فألقي عليه ما رأيت، فألقى عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. قلنا أيضا دي بتظهر صورة تربية الصحابة رضي الله عنهم، وقلنا أن كل صحابي من الصحابة لعمل، وقلنا هذا عمل إيجابي هو رأى الرؤية، يبقى نقول والله هو رأى الرؤية، مش معنى كده هو الذي لابد أن يمارس الأذان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقوم معه بلال، وأن عبد الله بن زيد حيلقي هذه الكلمات على بلال وبلال يؤذن بها. يا ترى لماذا تم اختيار بلال؟ قال فإنه أندى صوتا منك، عطايا، دي عطايا من الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي المؤذن بيختار من أندى الأصوات. قلنا من أندى الأصوات، قلنا لأن صوت المؤذن بيقع ويحرك القلوب، صوت المؤذن لما يكون صوت طيب ويجيد أيضا ذلك الأذان بنجد رجفة بتنتاب ذلك القلب، يبقى هذه الكلمات بتنفذ إلى قلب الإنسان، تنفذ إلى قلب الإنسان. فيناسب أن احنا نتخير دايما المؤذن أن يكون يعني له صوت ندي، قلنا صوته صوت طيب كده حسن الصوت، قلنا على أساس أن هي الكلمات لما تخرج يكون لها وقع في النفوس والقلوب التي تستمع إلى الصوت. فقال فإنه أندى صوتا منك، دي عطايا من الرب سبحانه وتعالى. قلنا يا ترى لم يعترض، لم يقل لا، قلنا ما فيش، كلهم بتبقى الكل يعمل من أجل ذلك الدين، الكل يعمل من أجل ذلك الدين. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يختار ما كان مناسبا لذلك الموقف، ما كان مناسبا لهذا الموقف. ثم ذكر أن عمر رضي الله عنه يعني لما سمع ذلك خرج يجر الرداء يقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما أري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد، قال فلله الحمد. ثم ذكر بعد ذلك رواية أخرى، وهي رواية عن أبي محذورة رضي الله عنه، قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، قال فمسح مقدم رأسي ثم قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فإن كان صلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أبو محذورة رضي الله عنه كان مؤذن مكة، وأبو محذورة معلوم أنه ما أسلم يعني كان في البداية كان كافرا، وقد استهزأ بألفاظ الأذان ابتداء حتى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني ضرب على صدره ودعا له، فعند ذلك ربنا سبحانه وتعالى فتح قلبه للهداية والإسلام، واختاره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مؤذنا في مكة. فلذلك قال يا رسول الله علمني سنة الأذان، وكان له صوت طيب، يعني صوت أبي محذورة رضي الله عنه كان صوت طيب، لما استمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم نادى عليه قلنا وزال على الكفر، فدعا له فربنا سبحانه وتعالى شرح صدره للإسلام. فعلى ذلك قال رسول الله علمني سنة الأذان، فمسح مقدم رأسي ثم قال تقول الله أكبر الله أكبر الأذان، لكن لما أتى عند الشهادتين قال ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة، تكرر الشهادتين بس بصوت مرتفع اللي هو صوت الأذان. فالصوت الأول يبقى منخفض عند نطقه بالشهادتين، ثم يرفع صوته بعد ذلك بالشهادتين، وهذا ما يسمى بالترجيع. هذا ما يسمى بالترجيع، يقول لك يبقى الترجيع في الشهادتين، الترجيع ده هيكون في الشهادتين، كأنه أساسا كده هو بينطق الشهادتين لنفسه ثم يرفع صوته بعد ذلك بالأذان. يبقى كان الصورة الأولى التي ذكرها عبد الله بن زيد رضي الله عنه لم يذكر فيها الترجيع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الصورة في تعليمه لأبي محظورة رضي الله عنه. ومعلوم أن أبا محظورة رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني سنة الأذان، يبقى إزاي الأذان؟ فعلى ذلك قال تقول كذا وكذا، لما أتى عند الشهادتين يبقى قال تخفض بهما صوتك ثم ترفع صوتك في الشهادتين، قلنا عشان يبقى ده الصورة الأولى كأنه بينطق الشهادتين لنفسه، والصورة الثانية اللي هي للأذان، وهذا ما يسمى بالترجيع. هذا ما يسمى بالترجيع. الرواية التي ورد في الترجيع هي رواية المذكورة عن أبي محظورة رضي الله عنه، الرواية التي بمسألة الترجيع دي هي رواية المذكورة عن أبي محظورة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيها الترجيع اللي هو مسألة الشهادتين، كأنه يعني بالضبط كده بيخص نفسه بالشهادتين ثم يرفع صوته بالشهادتين، كأن لتأكيد ذلك الأمر، كأن الاستحضار هذا الأمر، استحضار هذا الأمر. قلنا الآن طبعا هذه الشهادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، قال وجبت، قال وما وجبت الرسول، قال وجبت له الجنة، وجبت له الجنة، من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نجد الإنسان فاعلم أنه لا إله إلا الله، مش مسألة نطق، مش مسألة والله أنا بنكرر الشهادتين كثيرا على لساني، لا، ده نقول كما بينا اللسان آلة معبرة عما كان في قلب الإنسان، اللسان ده آلة معبرة عما كان في قلبي، مش هنبقى في غفلة كده اللسان بيتكلم بكلام والقلب ما وطن في ذلك أو ما وضع في ذلك القلب شيء آخر، لا، نقول اللسان آلة معبرة عما كان في قلبي، وكأن القلب نطق بالشهادتين، القلب ينطق بالشهادتين واللسان يعبر، قلنا كأنه مترجم، يعني كأن اللسان كده ترجمان عن القلب، القلب يتكلم واللسان يعبر. فعلى ذلك بيؤكد علينا هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم ان كذلك ايضا يعني نطق اللسان بالشهادتين قبل ان تسمع الناس، يبقى لابد ان يكون ذلك الاقرار على لسانك، قلنا قبل ما يسمع الناس كده يبقى والله احنا بندعو الناس الى الخير، اول انسان يحتاج الدعوة للخير وانت، يبقى أول إنسان بيحتاج الدعوة الخير وأنت. لذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يبقى نقول لك والله بيبقى الإنسان نقول قلبه كده منفعل بيدعو الناس إلى دين ربي سبحانه وتعالى، يدعو الناس إلى طاعة من الطاعات، نقول أول إنسان يحتاج للدعوة هو أنت، أقرب أذن لكلامي هو أذني، يعني أقرب أذن تستمع لكلامي هو الأذن بتاعتي، فأنا أذن أستمع للكلام كما تستمع تلك الأذان. وكذلك أيضا قبل دعوة الناس للخير يبقى لابد من دعوة النفس، لابد من دعوة النفس، فأنت تدعو الناس إلى الشهادة، يبقى كانت تثبيت قواعد الإيمان في القلب ودعوة النفس لهذه الكلمة، وبالتالي نقوم بدعوة الخلق، أن الإنسان بيحتاج إلى تجديد معاني الإيمان، الإنسان بيحتاج إلى تجديد معاني الإيمان. وبيبقى في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى قلنا الإنسان ممكن بينسى نفسه، وبالتالي بأهم كله دعوة الناس، نقول أولا دعوة نفسك أولا ودعوة الخلق، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نقول لك تقي النفس وبعدين يعني من كان لك علاقة به أو يعني أهلك كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك نقول اهتمامك البالغ يكون لا يكون بالناس فحسب ولكن بنفسك والناس، لما الإنسان كده هيلقي كلمة، يلقي كلمة والكلمة دي يبقى حدث بها نفسك أولا وبعدين بعد ذلك المرتبة الثانية تحديث الناس بذلك الأمر. لكن ساعات الإنسان بيجود ويزين هذا الكلام، يزين الكلام للناس ويجود الكلام للناس، طب يا ترى ما هو المطلوب؟ بتزين الكلام ليه وبتجود الكلام ليه؟ والله عشان ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلوب الناس، نقول أولا انظر إلى قلبك، افتح قلبك أولا بهذا الأمر، أنت أولى الناس بهذا المعروف، أولى الناس وبعد ذلك دعوة الخلق. يبقى ساعات الإنسان كده نقول بزين الكلام من أجل التحديث مع الناس، لكن نقول زين هذا الكلام لنفسك أولا ثم بعد ذلك المرتبة الثانية دعوة الخلق، دعوة الخلق لدين الله سبحانه وتعالى. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي محذورة رضي الله عنه عند النطق بالشهادتين يخفض بها الصوت أولا ثم يرفع ذلك الصوت، وكما قلنا هذا ما يسمى بالترجيع، هذا ما يسمى بالترجيع. ثم ذكر له مسألة التثويب في صلاة الفجر، في مسألة التثويب في صلاة الفجر. قال فإن كان صلاة الصبح قل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. طبعا يعني لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة يعني هذه المسألة مسألة التثويب في الفجر، يعني معلوم أنها كانت سنة تقريرية، أساسها كانت سنة تقريرية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بلال رضي الله عنه عليها، ثم بعد ذلك علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة. يا ترى لما نقول التثويب في صلاة الفجر دي بتبقى في الأذان الأول ولا في الأذان الثاني؟ نعلم أن الأمر يعني الأمر واسع، يعني الأمر ده واسع، البعض قال إنها في الأذان الأول، البعض قال في الأذان الثاني، واللي ذكر إنها في الأذان الأول ذكر كده محيثيات، واللي ذكر إنها في الأذان الثاني ذكر أيضا حيثيات، ذكر حيثيات، فالبعض بيرجح إنها تكون في الأول، قال ده يناسب الموضع. نقول أيها النائم الصلاة خير من النوم حتى ينتبه. والقول الثاني قال والله ده احنا بنحتاج لها في الأذان الثاني، وكأننا لما نادينا عليه في الأول كان لابد أن يستجيب، ولكن قد يعني أغط في نومي، فلازم في الثاني نقول الصلاة خير من النوم لأنه حان وقت الصلاة، يبقى ده حان وقت الصلاة. الأولى كان تنبيه لأن الأذان الأول ما بيبنيش عليه يعني الصلاة، إنما يعني لا يمنعكم أذان بلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فنقول أذان بلال ما بيمنعش من الطعام، ما يمنعش، لكن هو مش دعوة للصلاة، لكن ده للتنبيه، قلنا حتى يتهيأ لاستقبال وقت الفجر. فالبعض قال في الأذان الأول عشان يقوم من نومه ويستقبل بعد ذلك الفجر، لا يأتي عليه يعني بزوغ الفجر إلا هو مستيقظ، فإن كان عليه غسل اغتسل، إن قام توضأ، ركع إن كان الوتر أو غير ذلك. والبعض قال لا هو ينسب في الأذان الثاني عساس نحن ندين عليه بالأذان الأول يتهيأ، ولكن إيه غطى في نومه، فلا نسب ذلك إن عند الأذان نقول لا الصلاة خير من النوم، إنه دلوقتي ما فيش مفاصلة يعني ما فيش وقت كده حيرتاح فيه، قول والله الوقت الأول ممكن يرتاح لأن الفجر لسه ما أتاش، لكن دلوقتي داخل وقت الفجر، فعلى ذلك نقول أمر واسع، أمر واسع. وطبعا هيبقى ده نقول من خلاف السائغ المعتبر، هذا من خلاف السائغ المعتبر، قلنا بتبقى ساعات مشحنات ومعارك ما بين الناس، في الأذان الأول الثاني نقول أمر واسع، أمر أساسا واسع، وده مع حيثية وده مع حيثية، يعني هذا مع حيثية وده مع حيثية، الصلاة خير تناسب كده وتناسب كده، يبقى على ذلك نقول أمر سعة. حتى لو قلنا والله ده الترجيح يبقى في الأول أو الترجيح يبقى في الثاني، لو قلنا الترجيح إنه يكون الصلاة خير من في الأول ما يمنعش إنه هو أيضا إيه يعني نقول إنه منهم من قال المرجع عندهم أنه يكون في الثاني، فالأمر فيه سعة، يبقى ما فيش مجال للاختلاف، فيش مجال للخصومة، قلنا لأن يعني لابد إن إحنا نعلم الفقه فيه مرونة، في مرونة، أتى بذلك وأتى بذلك، فهذا من خلاف السائغ المعتبر، خلاف السائغ المعتبر. لما نعرف مسائل خلاف السائغ المعتبر كده يبقى مفيش مشاحنة، يعني ليس هناك مدعاة للمشاحنة، دايما بتيجي نتيجة الجهل والجمود، تأتي نتيجة الجهل والجمود، مش معنى كده المرونة ان احنا والله نخرج عن الاحكام، لا، المرونة في ان احنا نتبع، المرونة دايما في الاتباع، الجهل دايما والخصومة بتأتي كنتيجة عدم الاتباع، عدم الاتباع. لما نيجي نقول ده من خلاف السائغ المعتبر خلاص يبقى مفيش مدعاة ابدا للخلاف او الخصومه. انا زي مثلا نقول ان يا ترى الركعه بتدرك بالركوع ولا بتدرك بقراءه الفاتحه، نقول الله امر في سعه، منهم من قال ان هي تدرك الركعه الا بفاتحه الكتاب، ومنهم من قال ان دخل الانسان وقد ادرك الامام راكعا وركع واطمئن، يبقى عند ذلك قالوا ده قول الجمهور ان يبقى هتحتسب ركعه، البعض قال لا ما تحتسبش الا لما يكون قرأ فيها الفاتحه، البعض قال تدرك بالركوع، يبقى الامر في سعه، أو نبي ساعة اللي أخذ والله بالمذهب ده خلاص يبقى كان مقلدا لعالم العلماء، والأخذ بالقول الثاني كان مقلدا لعالم العلماء، وده من خلاف السائر ما بين العلماء، يعني مش هنقطع مية نقول لك والله دي صح والباقي خطأ، لا، كل هي على حسب الأدلة، قلنا في أدلة كده وفي أدلة كده، في أدلة كده وأدلة كده، فهيبقى ده من خلاف السائر. طالما الخلاف الساغي مفيش مدعاة، يبقى تدخل انت وفلان ده في الصلاة، لمن راكع هو احتسب ركعة انت لم تحتسب ركعة، لا انت تعيب عليه ولا هو يعيب عليك. قلنا لان ده اساسا قول علماء، وهذا قول علماء، وكل قول من هذين القولين استند الى ادلة، يعني هو مش هو مجرد اختلاف فقط، لا، كل قول والاقوال دي مستند الى ادلة. فنقول يبقى لما يكون في مسألة فيها كده ساعة ما نضيقهاش احنا، لا نضيق ذلك الامر، يبقى المرونة كلها في اتباع الدليل، في اتباع الدليل، لكن الجمود في عدم معرفة الإنسان ما هو الدليل في المسألة، فيحاكي مثل قول فلان أو فلان، وبالتالي بينشئ الخصومة على أساس، ينشئ الخصومة على أساس، قل لا، الأمر يعني في سعة وفي مرونة، يعني كما علمنا من قصة القوم في بني قريظة، لا يصلينا أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لما قال لهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من صلى في بداية التوقيت، قالوا ده ما قصد بذلك إلا إيه؟ إلا أن نسرع. والبعض قال لا، يبقى هناخد القول على الظاهر، لا نصلي العصر إلا، يبقى بالنسبة لنا العصر ما يتمش إلا في هذا المكان، وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الأولى ولم ينكر على الثانية، لم ينكر على الأولى ولم ينكر على الثانية، يبقى معنى كده مع أن الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد، ولكن مع ذلك لم ينكر على الأولى ولم ينكر على الثانية. هذا طبعا هنا قالوا ان عشان نسرع، وده والله امر يعني نرى فعلا مقصد هو ان يسرعوا، وتاني قالوا هناخد بظاهر الامر وما نصليش الا في ايه بني قريظة، اتباع وامتثال، اتباع وامتثال، الاول اتبع والثاني اتبع ايضا، لان هو عارف المقصد ايه، يعني المقصد ان انت يعني لا يكون هناك وقت يعني حنضيعه في هذه المسافة لما نقطعها الى بني قريظة، يعني باسرع وسيلة، فهم قالوا المقصد فيه عشان نسرع ولا يكون هناك نوع من التواطؤ، قالوا لا ده احنا نصلي كده، ولم ينكر النبي صلى ساعة الاولى او الثانية. فنعلم كده ان الامر طالما في ساعة، وقلنا طبعا المرونة كلها ان احنا بنتبع الدليل، يبقى دايما خلاف بيجي نتيجة قلنا جاهل الانسان بالادلة وجاهل الانسان بالقواعد العامة للاسلام. فذكر ايضا رواية أخرى عن عثمان بن السائب قال أخبرني أبي وأم عبد الملك ابن أبي محذور عن أبي محذورة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر، وفيه الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح، في الأولى من الصبح، يبقى قال يا في الأولى، لكن كما بينا الأمر في سعة كما ذكر العلماء. قال أبو داود وحديث مسدد أبين قال فيه علمني الإقامة مرتين، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال أبو داود وقال عبد الرزاق وإذا قمت أقمت الصلاة فقلها مرتين، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، سمعت؟ قال فكان أبو محذورة لا يجوز ناصيته ولا يفرقها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه. يبقى أبو محذورة رضي الله عنه يبقى كان لا يجوز النصية ولا يفرق، يعني النصية دي نصية الشعر ما كانش أساساً يعني بيقدم عليها أبدا، يا ترى إيه السبب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على نصيته، يعني يتبرك بفعلة النبي صلى الله عليه وسلم، فمرضاش يشيل أبدا الشعر اللي مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو محذورة رضي الله عنه لا يجوز النصية ولا يفرقها لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها، مسح عليها. يبقى ده كان أبو محذورة رضي الله عنه أراد أن يتبرك بموضع يد النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي محذورة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، الأذان الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يبقى ده الترجيع، أشهد أن لا إله إلا الله رفع الصوت، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال والإقامة الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قام الصلاة قد قام الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يعني الأذان كده زي الإقامة، بس يفرق في أن الأذان فيه الترجيع والإقامة فيهاش ترجيع، والإقامة فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ودي مش في الأذان. فلذلك قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. قلنا الفرق ما بينهم بيجي إن ما بين الأذان والإقامة يبقى الترجيع، الترجيع ده 4 كلمات، أشهد أن لا إله إلا الله بيكمل مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، يبقى 4 كلمات. يبقى الفرق ما بين الأذان والإقامة 4 كلمات، لكن أضيف للإقامة يعني كلمة مش موجودة في الأذان، قد قام الصلاة قد قام الصلاة، يبقى كلمتان، يبقى على ذلك كان الفرق 2. فلذلك الأذان مكون من 19 كلمة والإقامة مكونة من 17 كلمة، كما قال أبو محذورة رضي الله عنه لما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. يبقى هذه مسألة الترجيع ومسألة أيضا الإقامة. الإقامة يبقى نقول كالأذان لكن فاش ترجيع، وفيها قد قام الصلاة قد قامت الصلاة قبل قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. كذلك أيضا في رواية عن ابن محيريز عن أبي محذورة رضي الله عنه قال ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه. يبقى بيكلم كده أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى عليه ألفاظ الأذان بنفسه. قال فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله مرتين مرتين، ثم ارجع فمد بي من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يبقى علمه وقال أن هذه كلمات ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عليه. يبقى يعني قل كذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد قم مع بلال فألقى علي ما رأيت. يبقى كان عبد الله بن زيد رضي الله عنه وارضاه يقول لبلال اللفظ وبلال يرفع الصوت بها. قال أبو محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تولى بنفسه تعليمه ألفاظ الأذان، أن النبي صلى الله عليه وسلم تولى بنفسه تعليم أبا محذورة رضي الله عنه وارضاه ألفاظ الأذان، فكان يلقي عليه بنفسه قل كذا، فده كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه. كان فيها الترجيعه، ويعني معلوم أن أبا محذورة يعني قصة تعليم الأذان غير بلال، بلال كان متقدم الوقت كان متقدم، لكن أبو محذورة رضي الله عنه وارضاه كان متأخر في إسلامه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله طبعا مؤذن مكة كما يعني هو واضح. كذلك أيضا كل الروايات هيذكرها بهذه الأمور، كل الروايات هيذكرها بهذه الصورة. وبالتالي يبقى بنقول أن المسألة الترجيع يبقى بين أمرين، بعض قال فيها الترجيع والبعض قال ما فيهاش ترجيع، فنقول الأمر في سعة، الأمر في سعة. يبقى ترجيع الأذان يبقى بناء على الرواية المذكورة عن أبي محذورة رضي الله عنه وارضاه، وعدم ترجيع الأذان بناء على الرواية المذكورة عن عبد الله بن زيد، فنقول والله فيها ما بين كده وكده، فالأمر في سعة في سعة، ولكن الأفضل هو مسألة الترجيع. قلنا ترديد الشهادة لنفسك ثم مد الصوت بها لإسماع القول، يبقى ترديد الشهادة لنفسك. قلنا فيها أن الإنسان كما بينا يبقى لابد من الاهتمام البالغ بالنفس، يكونش همك رفع الصوت فقط، ولكن كأني بنستحضر المعنى. لما هيبقى في مسألة الترجيع كأني بستحضر المعنى لهذا الأمر، يبقى برفع الصوت كده نقر بمسألة التوحيد والاتباع. يبقى قضية التوحيد والاتباع قلنا قضية لابد أن تكون ملازمة للإنسان يستصحبها في كل صغيرة وكبيرة من شأن حياته. يبقى كأن الترجيع ده هو يبقى خفض الصوت، يبقى كأني بنسمع نفسي، قلنا عشان أحضر المعنى. زي بنقول لك والله كلام كده، انت الكلمة دي هتقولها مثلا أمام فلان، إيه اللي بتعمله؟ يبقى الواحد كده بيلقي كلمة مع نفسه، بيرتب نقول يستصحب المعاني دي عشان لما يقولها يبقى المعنى واضع عنده وشاعر بذلك المعنى. هنا كذلك أيضا يناسب إن احنا النطق بشهادتين، يبقى الإنسان يكرره. قلنا لأن من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، قلنا أيضا بيبقى استحضار المعنى في القلب، حتى إن نطق بها الإنسان وعلى بها الصوت نقول كان قد استحضر ذلك المعنى، فنرى معنى هذه الكلمة بتخرج بنوع من أنواع التكسير، تخرج بنوع من أنواع التكسير. قلنا لأن هذه الكلمة نطق بها وتحركت بها هذه البواعث الداخلية للإنسان، فكان كما قال أبو محذورة رضي الله عنه وارضاه فيها الترجيع، ورواية عبد الله بن زيد رضي الله عنه وارضاه يعني لم يكن فيها الترجيع. فالآل الترجيع نقول والله فبيع ونعمل، والآل ما فيش ترجيع فبيع ونعمل. هذه رواية موجودة ورواية موجودة، ودي كلها روايات صحيحة، هذه روايات صحيحة، يبقى سال الترجيع يبقى لا حرج. الإقامة أيضا كالأذان بس ما فيهاش ترجيع ولكن فيها قد قام الصلاة ويثنى فيها الكلام، يبقى برضك دي صورة من الصور. على الرغم ان احنا معلوم الاذان شفع والإقامة على الوتر عن نصف من الاذان، يبقى احنا بنقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله، في الاذان بنقولش كده، بنقول كل ايه مقطع واحد، يبقى الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، ده اللي استقر عليه العمل، ده اللي استقر عليه العمل، ان الاذان على الإقامة على الشطر من الاذان. لكن نقول هذه صورة من الصور، أن الإقامة كالأذان غير أنه ليس فيها ترجيع، وكذلك بيضاف إليها قد قام الصلاة قد قام الصلاة قبل قولي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لكن ما استقر عليه العمل الآن يبقى هذه مسألة الأذان سواء بالترجيع أو غير ترجيع، لكن الإقامة على الشطر من الأذان. في الإقامة دايما بتبع الحدر أشهد الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام الصلاة قد قام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فكانت على الشطر، وده اللي استقر عليه العمل، وده اللي بيتم العمل به في جميع الأمصار في جميع الأمصار. لكن ما يمنعش نقول إن هو هذه صورة ذكرها أبو محذورة رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم كما علمه الأذان علمه أيضا الإقامة. ثم ذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله رواية عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال أحيلت الصلاة ثلاث أحوال، قال حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو قائمين واحدة حتى لقد هممت أن أبث رجالا في النور ينادون الناس بحين الصلاة، وحتى هممت أن آمر رجالا يقومون على الأوطان ينادون المسلمين بحين الصلاة، حتى يعني قال حتى نقصوا أو كادوا أن ينقصوا. فقال فجاء رجل من الأنصار فقال رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا علي كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قام الصلاة، ولولا أن يقول الناس قال ابن مثنى أن تقول لقلت إني كنت يقظانا غير نائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن مثنى لقد أراك الله خيرا، ولم يقل عمرو لقد أراك الله خيرا، فمر بلالا فليؤذن. قال فقال عمر أما إني قد رأيت مثل الذي رأى ولكني لما سبقت استحييت. قال وحدثنا أصحابنا قال كان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته، وأنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيذكر هذه الرواية ذكر فيها هذه مسألة الأذان، مسألة الأذان، وقلنا مسألة الأذان في الأول يعني اختاروا وسيلة عشان يتم تجميع الناس بها حتى استقر الأمر على هذه الرؤية لعبد الله بن زيد رضي الله عنه وارضاه. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد جعلنا تكون صلاة المسلمين واحدة، يعني معناه يتم تجميعهم بعد رفع الأذان وكل يأتي عشان يصلوا صلاة الجماعة يكون كدفعة واحدة. ولذلك كان بحثوا عن الوسيلة، قلنا هذه الوسيلة نقص يبقى يستعملوا النقوس هذه البوق هذه مثلا الراية كل ذلك حتى ربنا سبحانه حتى أرى الله عز وجل عبد الله بن زيد رضي الله عنه رضاه هذه الرؤية. فلما قص على النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أراك الله خيرا فمر بلالا فليؤذن، فمر بلالا فليؤذن. قال في الأمر الثاني قال كان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته، وأنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة دي اللي هو أساسا لما كان الواحد يدخل للصلاة ويدخل مسبوق، المسبوق بيعمل ايه؟ يدخل على الحركة التي عليها الإمام، احنا بندخل على الحركة التي عليها الإمام، وبعد كده يبقى بعد ما ينصرف الإمام بنأتي بالحركات التي سبقنا بها. يعني الحركات ركعة ركعتين بنأتي بها بعد انصراف الإمام. كان الأمر الأول غير كده. قال كان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته، يعني صليته قد إيه، يقول له والله إحنا صلينا ركعة بالإشارة، فماذا يفعل؟ كان يبقى يركع الركعة دي ويدخل بعد كده مع النبي صلى ساعة حركات العليه، إما أنه أساساً يدخل الجماعة ويجيب اللي هي ركعات الحركات اللي فاتته وعشان يدرك النبي صلى ساعة الحركة، وإما اللي كان يصليها قبل ما يدخل الجماعة لغاية لما يجيب الحركة اللي عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخل في الصلاة. فده كان الحال. فلذلك قال كان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته، يبقى بيسأل كده وكانوا يجاوبوه، يبقى يقول له والله أنت سبقت بكذا أو كذا، فروح جايبها لوحده كده مباشرة عشان يلحق النبي صلى الله عليه وسلم على حركة عليها، قلنا كده عشان يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينصرف من صلاته. فلذلك قال أنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قائم وركع وقاعد ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هتلاقي البعض راكع والبعض ساجد، يعني لو كانوا مخلفين الحركة هتجد بقى لسه اللي قائم لسه اللي راكع اللي ساجد، مهم يعني دولت لو كانوا سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحركات، يعني لو واحد دخل كده ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجد يبقى إيه عليه إيه القيام وبعدين الركوع وبعدين الرفع وبعدين يجيبه إيه في السجود، يبقى يخلص الحركات دي ويلحق النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان حالهم أساس، كان حالهم. ولكن طبعا معلوم ان الامر يعني على ما نحن عليه، ان احنا تدرك الامام على ما كان ثم تتم ما سبقت به، يبقى كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، يبقى ما ادركتم مع الامام حنصلي واللي فاتنا بعد كده حنتمه بعد انصراف الامام. لكن كان ده الحال، فلذلك كما قال يعني في ابتداء الامر قال وحين الصلاة ثلاثة أحوال، يعني كان لها تطورات يعني تدرجات، فقال منها هذه الصورة أنهم كانوا يصنعون ذلك إذا دخلوا إلى المسجد يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرجل إذا سبق كان يعني يخبر بما سبق به من الصلاة وبعد ذلك إيه يأتي بهذه الركعات التي سبق بها أو الحركات التي سبق بها حتى يدرك النبي صلى الله عليه وسلم على الحركة التي عليه حتى إذا انصرف ينصرف معه. قال غير أن معاذ رضي الله عنه ما كان يفعل هذا الأمر، قال لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليه، قال ثم قضيت ما سبقني. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه بيفعل هذا الأمر، وبالتالي كان يدخل على الحال اللي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده حيجيب ما سبق به، يقضي ما سبق به. قال فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها، قال فثبت معه، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قام فقضى. والأمر على ما فعل معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه إن دخل الإنسان والإمام على حركة وكان قد سبق بهذه الحركة، قال فلتدخل مع الإمام، تدخل مع الإمام على الحركة اللي هو عليه وبعد كده نبدأ يعني تأتي بما سبقت به، تأتي بالحركات اللي هي فاتتك أو الركعات اللي هي فاتت الإنسان. البعض ساعات لما بيدخل بيجد الإمام كده راكع بنجد أنه هو روح مكبر ويقرأ وبعدين يركع، قل لا أنت تدخل، لو تدخل مع الإمام تدخل على الحركة التي عليها الإمام، تدخل على الحركة. البعض ساعات يتباطأ ويقول والله يعني الإمام ساجد انتظر كده يا ترى دي الركعة الثانية ولا الأولى، حيقوم بعد دي من قيام ولا هو حيمكث بعد هذه السجدة لجلوس عشان التشهد، ينتظر كده، لو لا الإمام يبقى اعتذر كده وجلس عشان التشهد روح مكبر وجالس، لا الإمام قام يبقى في الحالة دي دخل الصلاة ويكبر. نقول له لا أنت تدخل على الحركة لا الإمام، لابد على الفورية، أول ما نجد كده دخلنا لقينا الإمام ساجد كبر واسجد، سواء بقى كانت هي الركعة الثانية الركعة الأخيرة الركعة الأولى أي صورة، المهم الحركة اللي على الإمام خش عليها. لما انا عم هسجد سجدتين السجدتين مش هيحتسب ركعة، لكن خش في الطاعة، ما تبقاش كده متقاعس في عدم الدخول في الطاعة، الاستجابة كده الفورية، يبقى انت والله يعني تضمن لو اتاك الموت ياتيك وانت ساجد انت في الصلاة، يعني ياتيك وانت ساجد في الصلاة، على ذلك يبقى تدخل على الحركة اللي عليها الامام، تدخل على الحركة التي عليها الامام، ان كان ساجد سجدنا، كان راكع ركعنا، كان رافع رفعنا، اي صورة من الصور تكبر تكبيرة الاحرام ثم تدخل على الحركة التي عليها الامام، تدخل على الحركة التي عليها الامام. قال ابو داود ثم رجعت الى حديث عمرو بن مرزوق قال فجاء معاذ فاشار اليه قال شعبة وهذه سمعتها من حصين، قال فقال معاذ لا أراه على حال إلا كنت عليها. قال فقال إن معاذا قد سن لكم سنة. قال إن معاذا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا. قال وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام ثم أنزل رمضان، وكان قوما لم يتعودوا الصيام، وكان الصيام عليهم شديدا، فكان من لم يصم أطعم مسكينا، فنزلت هذه الآية فمن شهد منكم شهرا فليصمه، فكانت الرخصة للمريض والمسافر فأمر بالصيام. قال وحدثنا أصحابنا قال وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح. قال فجاء عمر فأراد امرأته فقالت إني قد نمت، فظن أنها تعتل فأتاها، فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام فقالوا حتى نسخن لك شيئا، فنام. فلما أصبحوا نزلت علي هذه الآية فيها وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني بيتكلم كده على الأحكام اللي هي مرت بها الصلاة ومر بها مسألة الصيام. ويبقى ده الكلام، فمنها قال ان معاذ ابن جبل رضي الله عنه لما اشاروا له انه ما سبق به قال لا اراه على حال الا كنت عليه، ما فيش ابدا، يبقى بيدخل على الحاله اللي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال ان معاذ قد سن لكم سنه كذلك فافعلوا. فكان يبقى بندرك الامام، ندخل مع الامام على الحركه اللي هو عليها وبعد كده بنستكمل الصلاه. قال وحدثنا اصحابنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام ثم أنزل رمضان، وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام، وكان الصيام عليهم شديدا، فكان من لم يصم أطعم مسكينا، وعلى الذين يثيقونه فدية طعام مسكين. ده كان في الأول، يبقى كانت الآية أن من كان قادرا على الصوم فهو مخير بين أمرين، إما أن يصوم أو يفطر ويطعم ما كان هذا اليوم مسكين. فده كان في الأول، يبقى أول ما نزل الصوم كان على هذه الصورة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيره فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم كنتم تعلمون. وبعد كده نزلت الآية الناسخة فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى الكلام دوت يبقى كان في بداية الإسلام، يبقى كان في البداية إن هو الرجل حتى لو كان عنده المقدرة على الصوم فهو مخير بين أمرين، يصوم وده الأفضل، أو إن هو يفطر ولا الحق في ذلك ويطعم مكان كل يوم مسكين، لغاية لما نزلت الآية الناسخة فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى هذه الحكم تم نسخه، وأصبح دلوقتي الرخصة للمريض والمسافر، أصبح الرخصة للمريض والمسافر أن يفطر وفعدة من أيام أخر كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يقضي بعد كده في أيام أخرى. وكان كذلك أيضا الأمر في مسألة الصيام إمتى بيبدأ الصوم. قال وحدثنا أصحابنا قال وكان رجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح. يبقى كان عندهم فطرة ضئيلة جدا، يعني خلاص حان وقت الفطرة، لو نام قبل ما يطعم، لو قام ما يأكلش. ويبقى ده كان الصورة، لا هو أساسا يباشر امرأته ولا يطعم، يبقى كان النوم بيقطع به هذا الأمر. يبقى احنا طبعا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى علينا ان يمد لنا ذلك الأمر غاية الفجر، لكن ده كان في البداية، فالبداية كانت الصورة هذه. قال كان رجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح. قال فجاء عمر فأراد امرأته فقالت إني قد نمت، نامت خلاص، يبقى بعد كده يبقى يقوم يمسك تماما، يبقى بعد نوم في الإمساك، إني قد نمت. قال فظن أنها تعتل فأتاها، فظن هي يعني بتعتل بكده عشان لا يبشرها، فأتاها عمر. قال فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام فقالوا حتى نسخن لك شيئا، يعني لغاية لما يدفوا له الطعام، فنام هذا الرجل. فلما أصبحوا نزل عليه طبعا لنا غشي عليه بعد كده من شدة التعب والإرهاق، أنه نام من التعب استظر الطعام، الطعام عبال ما قوله الطعام كان قد نام، خلاص يبقى ممنوع كده يفطر، يبقى يصوم يمسك حتى مغرب تاني يوم، فنام. فلما أصبحوا نزلت بقى هذه الآية فيها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وربنا سبحانه وتعالى بيّن نحن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فده كانت من نعم ربنا، هذه الحكم كان قد إيه كان فيه شدة، وبعد كده تم رفع ذلك الحرج عن الأمة حتى أصبح الليل بأكمله مجال للطعام والشراب، وأيضا جماعة الرجل لامرأته إن أراد ذلك الأمر، سواء نام أو لم ينم أو لم ينام، كل ده طبعا. لكن كان في الأول مع النوم خلاص انتهى، يقدرش يعني يفعل حاجة. فطبعا قلنا الرجل كان من شدة التعب، هذا الرجل الأنصاري من شدة التعب والإرهاق نام عقبال ما يحضروا الطعام، فعلى ذلك نقول لما قام إرهاق شديد، بعد كده غشي عليه حتى نزلت تلك الآيات تخفيفا على المسلمين. دي أحوال مرت بها الصلاة، أحوال مرت بها أيضا يعني مسألة الصيام وكيف كان الأمر وكيف تم نسخ الحكم الأول في مسألة تخير الإنسان بين الصوم والفطر إن كان عنده المقدرة. فعلى ذلك أصبحت الرخصة للمريض والمسافر على أساس أنه حيقضي أيام أخر بعد رمضان، وكان الأمر أيضا في هذه الصورة أن الوقت ضيق جدا بتاع الفطر أو مباشرة الإنسان لأحواله. وبعد ذلك تم هذه الساعة، فنزلت الآيات وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر أبو داود رحمه الله من روايات تحت هذه الترجمة إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.